كلامنا في سسبنس. اصحى اصحى معانا كده يا برنسة. اصحى لغي كلامنا في سسبنس. الصبح انا ببدا يومي كان تايه مش مفقود زي العربيه الخربانه ماشيه من غير كابوت. هوب دماغي طاقت مني اطلع انا طالعه جويه. رحت حجبت الطياره ولبست الكوتش على الكلاميه. الدنيا تدور وتلف فوق وتحت ومن حواليا. بقيت مش عارف اميز ايديا من رجليا. وفي قعده الصحاب بقيت بشوف اشكال دماغات. اللي دماغه في الفلوس واللي دماغه في البنات واللي دماغه في الرياضه واللي رقم بالصداده واللي عايش فيها تايه واللي اتخانق مش متفاضى. ودخلت حفله عجيبه فيها وشوش غريبه. الكل واقف ومأكسس وبيشرب من التركيبه. ومحدش فاهم حاجه ودماغه في الثلاجه ماسكين البزازات وفيها قهوه ساده. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجرى؟ يا رب اكون بحلم واللي حصل يبقى طفله. وخرجت على الشارع بجري جريه المجنون. ولقيت النجم مجنح واقفه في ايده لانون. وقال لي يا سلام عليك بصوت ام كلثوم. نفضت وعديت الطريق وقلت عادي تمام. والاسف عدى جنبي بيقول لي الساعه كام. فجاه الدنيا جابت الوان كوسكوسح من حواليا. ولقيت مازنجر اخر الشارع جاي بيجري عليا ويقول لي الحقني يا صاحبي دي الدنيا جايه عليا. وساعتها ضحكت ضحكه بعدها اغمى عليا. وصحيت في المستشفى والجرافيك كان من حواليا. بطلت رانسي فورمر يقضي على البلطه دي. يا خيالي العالي من يميني ومن شمالي بقت الحاجات غريبه واخده شكلي في حالي. هو العايش على الارض ولا تلت على المريخ؟ شايف عيله فضائيه فرشه جايه بيغلف سيل. وفجاه صوت زعيق عالي خرب طبلة وداني. وبعدي راكي من المكوك وراجع على بيتي تاني. والسواق داخل برمودا ودانا اصلي تاني. وبعدي راجع الجاليه بالشنط والجلابيه. وفجاه شفت كبير الضرب والمداويه. وجريت من الدار انا جري جنون. شايف اصنام حواليا دبلكم يا قوم يا بتوع عصير الجاهليه. عديت ممر الكهف لقيت ماتش بين فريقين بيقولوا احمس والهكسوس. والماتش 2-2 خدت كروج ريت جري ورا الفريقين. لقيت نفسي في بغارات اني لابس نضاره بيبخ نار من بقه والفيلم زاد خساره. ناش باكي اجمعني بملك المغول. قال لي اديني التنين لا سمعتهم هتقول. فجاه بقيت مزهوق. لا ثواني لا لا لا لا لا لا لا ثواني. اطلب واحضر واتمناني دعيت ساعد وقت جناني. انا في زمانكم ولا زماني ولا انا راجب وخالي. قمت منفض مثل العالي عمل الدخله وظابط حالي. عين نايم ولا على بالي والساقه السكاي جاني. شده تقيله مهم عشاني جايز نفسك واستناني. شاكب راكب انت العالي فرس الكوكب راجع تاني. حرب كواكب في عجايب تلقى المجنة هيقلب جاني. تضرب تقلب تبقى مصايب بالمكوك انا جاي في ثواني. بالكوكب الدخان المستخبي بان والقائد والدمان والثوره في الميدان. والدمان غلطان اللي بيقطع الاستباحه. هات الشعب الغلبان واتكلم بصراحه. وصلت للميدان في اللحظه والزمان. انا الاول يعودوا هترحل من المكان. الشعب يريد ارجع للصباحه. ونجيب واحد مكانه والناس تعيش مرتاحه. والدمان ما كانش راضي يصلح القواضي ويظبط اللي بايظ ويشغل اللي فاضي. ويسلط مضايقين على الناس الغلبانين. ولحنا عشان ساكين وكلنا من سنين. الثوره مستمره جوه الميدان وبره. هبعت لك الجيوش والقوه من المجره. وتوتا توتا توتا خلصنا عن حدوته. وخلعنا من الراش وفقنا من الغيبوبه. واقف على المنصه جوه البرنامج. جت الفكره ساعتها نمنع دخان. ولا للاستباحه ولا للدوهان. ونغير اسم الكوكب ونصلح اللي كان. وارجع اكمل اجازتي اكيد محتاج انام. انا محتاج انام.